الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الأنفال، وتسمى أيضا سورة بدر كما سماها بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولو سميت سورة بدر فهو الأوقع والأقرب لموضوع السورة، لأن موضوع السورة يتعلق بغزوة بدر، وهو عبارة عن أي سورة يعني تغطية للأحداث التي كانت قبل وأثناء وبعد غزوة بدر، تغطية للأحداث وفي نفس الوقت تعقيب على ما كان وتصحيح لبعض التصرفات والأفكار التي كانت في هذه الغزوة، ثم توجيهات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأهم من هذا كله أن السورة ركزت على مراد الله سبحانه وتعالى من أمة الإيمان، أي ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من البشرية كلها عموما، ومن أهل الإيمان بصفة خاصة. وهذا تأكد وذكر في أول السورة، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صلى الله عليه وسلم. ده العنوان الذي تدور حوله سورة الأنفال، بل يدور حوله الإسلام كله. الله سبحانه وتعالى هو الله، الله هو الله، ودي حقيقة لا ينكرها إلا جاهل أو معاند أو مكابر أو فاجر. فالله سبحانه وتعالى إذا كان هو الله فالإيمان به واجب، بكونه إله موجود خالق رازق مدبر لهذا الكون. ومعنى الإقرار بأنه موجود وخالق ورازق ومدبر ده هو معنى الإيمان، والإيمان هو الحق، والإيمان له مقتضياته. يعني الإيمان عشان يبقى موجود لازم يظهر له آثاره وثماره على النفوس والأشخاص والمجتمعات وعلى نظام الأرض. هو ده مراد الله. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والله عشان هو أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل وأن يدمر الكفر وأهله، لابد لأهل الإيمان أن يكون لهم دور في هذا الأمر. ودور أهل الإيمان المؤمنون لهم رسالة ودور يؤدونه، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان عاوز يحق الحق ويبطل الباطل من غير ما يكون دور البشر فكان خلاص خلق الناس كلهم مؤمنين، وكل الناس يعني يقرون بوجوده ويقرون بتدبيره لهذا الكون، ولا يوجد من يخالف ولا يعارض ولا يكابر. لكن حكمة الله اقتضت أن يبقى فيه مؤمن وفيه كافر، فيه بر وفيه فاجر. وحكمة الله اقتضت أيضا أن المؤمنين يبقى لهم دور في مناصرة الحق ليحق الحق ويبطل الباطل. دور المؤمنين التضحية في سبيل هذا الإيمان، التضحية في سبيل هذا الإيمان، في سبيل إظهاره ونشره ونصرته. فالإيمان يحتاج إلى تضحية. التضحية تكون هدي محمد قرب شوي التضحية تكون باحتمال بالتحمل في تنفيذ مراد الله بمعنى الإيمان، وبالهجرة إذا اقتضى الحال أن يهاجر أهل الإيمان من مكان إلى مكان أو وطن إلى وطن أو من حال إلى حال. وتحتاج إلى مجاهدة أهل الكفر وأهل الباطل إذا هم قاوموا الإيمان وحاولوا عايزين يمنعوه. يبقى الجهاد المقصود به أن ينتشر الإسلام وأن يمنع من يصد عن سبيل الله ويمنع انتشار هذا الإسلام. وعشان يتحقق هذا من أهل الإيمان مطلوب أشياء بينتها سورة الأمثال. وإذا كانت سميت سورة الأمثال، الأمثال اللي هي الغنائم والأشياء التي يستفيدها الجنود المسلمين من أهل الكفر. الأمثال هي الغنائم، يعني اللي يعني يحصل عليها الجيش المؤمن لما بيدخل بلاد الكفر، بيحتوي على البلاد وعلى أهلها ويوريهم نظام الإسلام ويقول لهم والله حاجة من اثنين، يتبقوا مسلمين يتبقوا على كفركم بس تخضعوا لنظام الإسلام وسلطة الإسلام وحكم الإسلام. فإن أبوا قتل وتشريد وإدخان، إدخان بمعنها نشر القتل بأقوى قوة بحيث لا يبقى لهم ما يبقى لهمش كلمة ولا عزة ولا نصرة ولا يبقى لهم صوت ولا يرتفع صوته، ونستولي على أموالهم. فهذه الغنائم. غزوة بدر كانت بداية الطريق، امتحان للنخبة التي اصطفاها الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والرجال الذين اصطفاهم الله لنصرة هذا الدين، والرجال الذين اصطفاهم الله لأن يكونوا عبرة ومثال لمن يقتدي بهم. فجاءت غزوة بدر يعني مواجهة مع الكفار أول مرة، هي غزوة بدر يعني معناها مواجهة الكفار، حصل مواجهة بين المسلمين وبين الكفار لأول مرة، وما كانش مقصود القتال، فكان العدد قليل وما كانش فيه سلاح ولا استعداد. فبعض المسلمين تردد في الخروج لهذا اللقاء، وكان اللقاء أساسا لمقابلة قافلة من الكفار معها 70 بعير محملة، معها 1000 بعير محملة، 1000 بعير محملة بالبضائع والأمتعة خاصة بالكفار اللي هم ضردوا المسلمين من مكة، وصادروا أموالهم واستولوا على ديارهم وأموالهم وكل ما يملكون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد بعض هذه الأموال التي أخذت من المسلمين المهاجرين. فالمسلمون ترددوا أنهم يخرجوا لملاقاة هؤلاء في الأول، وبعدين عزموا وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القافلة اللي فيها البضاعة 1000 بعير هربت وفلتت، فحصل تردد أيضا من بعض المسلمين، نرجع ما نرجعش، نقاتل لا نقاتل، نقاتل إزاي معناش سلاح معناش عدد، فحصل تردد. أراد الله وحصل اللقاء وأيد الله نبيه وجنده سبحانه وتعالى، أيد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجنده، وكان النصر العزيز، وكانت الهزيمة والخذلان والذل للكفار رغم كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين، ورغم أن الكفار جايين مسلحين ومعهم كل ما يملكونه من السلاح والمتاع والأكل والشرب، والمسلمين ليس معهم لا سلاح ولا معهم طعام ولا شرب، ما كانش عارفين أنه هيقعد يوم واثنين وثلاثة وأيام في ملاقات الكفار، ومع هذا أعزهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله بجند من عنده، جند الملائكة وجند المطر وجند النوم وجند الرعب في قلوب الكفار، الله أيدهم بجنود لم يروها ولم يتوقعوها فانتصروا. وبعد ما حدث حصلوا الغنائم، اختلفوا على الغنائم نقسمها ازاي، من اللي ياخذ، فجاءت السورة لتضع المبادئ التي يجب أن يكون عليها أهل الإيمان. أولا الزهد في الدنيا وعدم التكالب عليها هو سمة أهل الإيمان. ثانيا الترابط والتقوي بقوة العلاقة وصلة الأرحام، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثالثا بيّنت السورة مقومات الإيمان الكامل اللي هو يقدر ينتصر على الكفر، نفسية المؤمن اللي هو ممكن يواجه الكفار بعزيمة وقوة وإرادة، يحتاج إلى مقومات ومكملات. إذا تكامل الإيمان في نفوس المسلمين فإن كانوا قلة وواجهوا الكفار سينتصروا عليه. مقومات الإيمان في نفس المؤمن ومقومات الإيمان في المجتمع المسلم في المجتمع ككل، ومقومات الإيمان في الجيش المسلم اللي هيخرج لمواجهة القتال، بما جاء هذا ما جاءت به سورة الأنفال. فجاء في أول السورة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. في أول السورة آيات وفي آخر السورة آيات، وجمعت الآية الأخيرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك وصل هذه الجمل مع بعضها مطلوب، ما ينفعش أبدأ والذين آووا ونصروا هم المؤمنون حقا أقول اللي هاجروا، البدء بقولنا والذين آووا ونصروا أولئك المؤمنون حقا بدء غير مطلوب، لازم أضم آمن وهاجر وآووا ونصروا كلهم دول إيه؟ هم المؤمنون حقا. فالبدء به بدء غير مطلوب، مش عايز أقول بدء إيه؟ يعني إذا تعمد يسموه بدء قبيح لأن هيخل المعنى، هيخل الآوى ونصر هم المؤمنون حقا طب اللي هاجروا هم مؤمنين دول، هم دول المطلوبين الأول. يبقى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أجيبهم مع بعض عشان نفهم أن الإيمان والهجرة والإيواء والنصرة هي التي كانت سببا في أن الله أيد هذه الفئة. وبعدين جاءت السورة بمقوم أساسي واللي سمعناه النهاردة، أن الموالاة بين المؤمنين، المؤمنون اللي آمنوا وهاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا بعضهم أولياء بعض، بمعنى يعاون بعض ويناصر بعض ويحب بعض ويؤيد بعضهم بعضا ولا يتخلى بعضهم عن بعض. والقاعدة الثانية والذين كفروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن في الأرض فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن ما كانش يبقى المؤمنين يحبوا بعض ويؤيدوا بعض وينصروا بعض المسلمين في جميع الأرض كلها يحبوا بعض ويناصروا بعض ويواجهوا مع بعض الكفار، وإن الكفار يعني لو وجد من المسلمين من يحبهم ويؤيدهم ويناصرهم ويميل إليهم ولو ميلا قلبيا، يبقى يحصل فتنة وفساد كبير. يعني معنى إذا لم يفهم المؤمنون مراد الله من أهل الإيمان، وإذا لم يكن أهل الإيمان يترابط بعضهم ببعض وينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، وبعض المسلمين يحب الكفار ويتعلق بهم، هتحصل فتنة، وده شيء طبيعي، لأن المسلم اللي يحب الكافر هيديه أخبار، هيتجسس على المسلمين، هيميل ليه، هيقبلها، هيفضل مصلحته، إذا كان لمصلحة مع الكفار في تجارة ولا زراعة ولا بيع ولا رشوة ولا إذا كان لمصلحة يفضل مصلحة على مصلحة المسلمين، هذا ضعيف الإيمان ولا يؤتمن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. والخيانة أولها أن الواحد من المسلمين يصاحب الكفار ويحبهم ويناصرهم، أو دولة من دول الإسلام تحب الكفار وتناصرهم وتؤيدهم، هيحصل فتنة، هيحصل طابور الخامس اللي هو المتجسسين بين المسلمين. المسلم اللي ميال للكفار لما تقول له اخرج جاهد الكفار وحاربهم، يقول لك حاربهم ليه؟ أنا منتفع، ده أنا بيجي لي من المال والتجارة وزراعة وصناعة وأنا منتفع، وأنا عيالي بيتعلموا عندهم وأنا مصانعي مفتوحة عندهم، وهم لهم مصانع عندي، يبقى حاربهم ليه؟ يبقى فتنة وفساد كثير. من أهم مقومات القوة الداخلية للمسلمين يحبوا بعض ويترابطوا مع بعض، وإنهم لا يمكن أن يكون فيه موالاة بين المسلمين وبين الكفار، ما يبقاش مناصرة ومحبة وتعاون، ما يعاونوش الكفار أبدا، لا ينبغي أن يعاونوا. بالإضافة إلى يا عم الحاج محمد أنت عم تسرح مني كثير، بالإضافة إلى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يولهم دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى الفئة فقد باء بغضب، متحيزا إلى الفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوتكم تضيع ريحكم، أن يبقاش القوة، ولا لأن الخلاف والنزاع ولو على مال على دنيا على أرض على اختلاف على وجهات نظر على اختلاف على اختلافات أيا كان الاختلاف، هذا يضعف صفوف المسلمين. يبقى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يعني يكون الله في بالك أن الله وعد بالنصر فتكون واثق في نصر الله، الله في بالك أن الجنة أحسن من الحياة في ذل ومهانة، الله في بالك لما تقتل هتدخل الجنة أحسن ما تعيش ذليل وهوان كالبهيمة، الله في بالك أن الله أراد أن يعز الإسلام ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. واذكر الله كثيرا، مش واذكر الله كثيرا يعني في الحرب انت تسبح مش هيحصل، إنما يكون الله في بالك تستعين بالله وتذكر الله وتكبر الله صحيح، إنما الله في قلبك بأنه يعز الإسلام والمسلمين، والله وعد النصر، وأنه من لم يعني يحضر النصر يكون شهيدا، وإن كان شهيدا يدخل الجنة، والجنة أرحب وأوسع وأفضل من الدنيا. هذا معنى واذكر الله كثيرا، وأطيعوا الله ورسوله في كل ما أمر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا. والفشل هو عدم تحقيق المراد، الفشل هو عدم تحقيق المراد، يبقى الإنسان ماشي في هدف ما يقدرش يحقق، فتفشلوا وتذهب ريحكم، يبقى لا قوة لكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكرت الآيات مبادئ كثيرة وأكدت على حقائق كثيرة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لا يبشرون. ثم ذكرت الآية الأم في المقاتلة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، قوة علمية، قوة في السلاح، قوة نفسية، قوة بالترابط، قوة علمية، لابد أن يكون المسلمون على المستوى الأعلى في العلم الذي يضاهي ويفوق علوم الكفار. نبقاش عندهم المصانع والطائرات والحربة وحاملات الطائرات والغواصات، وإحنا عندنا إيه؟ عندنا ناكل والفطير يجينا من أوروبا ونودي لأوروبا، وجينا الموائد ناكل من فرنسا ونشرب مش عارف إيه ونسهر ونوادي والكلام ده، وما عندناش لا مصنع طيران ولا مصنع غواصات ولا مصنع ما أعرفش إيه. يبقى عندنا لهم قوة علمية، قوة نفسية بالإيمان الكامل اللي ذكر في أول السورة، إذا ذكر الله قلوبهم إذا تلت عليهم آياته زارت إيمانه على ربه وتوكله يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقهم ينفقون. قوة إيمانية، قوة بالتمرين والتدريب على المقاتلة وعلى كل الأجهزة المتاحة بكل ما يتاح من قوة. ما استطعتم يعني كل أسباب القوة التي يستطيعها لابد الأخذ بها. ثم جاءت السورة عشان نختم الدرس إن شاء الله بالعلاقات اللي يسموها العلاقات الدبلوماسية. كان في محاورة ومفاوضة وهم أرادوا السلم فلا مانع، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فلي بالك من التعبير، إن كان عندهم ميل إنهم يوقفوا في القتال فما فيش مانع، إحنا عندنا السلم أولى من القتال، نفضل السلم على المحاربة. وإذا كان الكفار عندهم غدر وفجور ولا أمان لهم فأنت فاوضهم وجاريهم في المسالمة واعتمد على الله، لأنك هم إن غدروا فالله يعلم ما في قلوبهم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. والدليل على كده أنه أيدك بنصره وألف بين قلوب المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. الأوس والخزرج عشرات السنين كانوا في حرب، لكن لما أراد الله أن يكونوا تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أزال ما في قلوبهم من الضغائن والحقد وأصبحوا محبتهم بينهم كالإخوة، بل أشد من الإخوة اللي من رحم واحد وأم واحد وأب واحد. يبقى الله يقول له هي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوض معهم على السلم وخذ ودي معهم وحاور، وإن كان أنت تتوقع منهم غدر ما يهمكش، توكل على الله وهو سيكفيك وسيكفي الفئة التي معك من المؤمنين، إن حسبك الله هو الذي أدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وزي قلنا أعدوا لهم القوة من القوة العلم، لأنهم قوم لا يفقهون، لا يعرفون مراد الله ولا يعرفون وعد الله ولا يعرفون أن وعد الله حق وأن لا تنصر هذه الفئة القليلة. قوم لا يفقهون، عشان ما يفقهوش يخذلهم الله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون. يذلهم الله في الحياة بالخذلان والهزيمة، وعند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة، ويوم القيامة لهم عذاب الحريق، كدأب آل فرعون. نموذج حصل في الدنيا وكل العالم كله يشهد به. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه السورة ما ينبغي على المسلمين أن يتبعوه ليحافظوا على إيمانهم ويحافظوا على نصرة الله لهم. كالآن قالوا زمان إن الإنسان عشان ينجح عاوز مجهود، وعشان يحافظ على النجاح والمستوى والتفوق مجهود أكبر، فكذلك أمة محمد تحافظ على الإيمان لازم تجاهد، وعشان تحافظ على الانتصار والعز والتأييد من الله لازم تجاهد أكثر. إنما اتكلنا نبينا فيه مسلمين وعندنا مصحف وعندنا قرآن بيقرأ في جميع البلاد وفي جميع الأطراف، فرحانين الإسلام انتشر والقرآن انتصر، لكن نفوس الإيمان خاوية، نفوس أهل الإيمان خاوية، والتفكك بين صفوف المسلمين ظاهرة عامة، وهم يتحدون، يتم الولايات المتحدة مرة، تم الاتحاد الأوروبي مرة، يتحدوا مع بعض على كل حاجة، والمسلمين متفرقون وكل في حاله والعياذ بالله، وتفرقوا شيعا والعياذ بالله، وتفرقوا شيعا وكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، كل بلد فيها حاكم وكل بلد فيها لها نظام وكل بلد لها سياسة، والمسلمين كل واحد في حاله، وده الذي استهدفه الكفار، والكفار عايزين كده، والأعداء عايزين كده، واليهود عايزين كده، يفرق الدول كلها، كل دولة ده كل دولة عايزين يعملها خمس دول. يقول لك سوريا تبقى كذا دولة، والسعودية تتقسمها كذا دولة، والسودان جنوب وشمال، واليمن جنوب وشمال، ومصر جنوب شمال وشرق وغرب، ويقسموها يفرقوها عشان ما يبقاش للإسلام كلمة ولا قوة ولا عزة. ولكن القرآن والله سبحانه وتعالى حذر من هذه الفرقة، وحذر من الفشل، وبين أبين بيان، ولا يغفل عن هذا إلا المحرومون. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وروحانا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم رد الأمة إلى كتابها وإلى هدي نبيها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى كتابها وإلى هدي نبيها ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها ردا جميلا. اللهم انصرها على من عاداها، وارفع رايتها، وقو شوكتها، واجمع كلمتها، وانصرها على من عاداها يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.